لما ضاع من قلوبنا التوكل على الله وصرنا نتوكل على هذا اللعين الملعون جرب وقتالة وأمير وغيره، ماذا أصابنا؟ ما بنينا في الدنيا إلا الظلم. واتفاقات الآن صبرا مع تلك الدولة على أن يكون الدفاع محتاسا لندخل فيه ما يستطيع أي الله تأخذ احترام. والله فعلنا فعل من لا يؤمن بنا. أين الله الذي هو على كل شيء قدير؟ وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أين هذا؟ أين التوكل عليه والاعتماد عليه؟ ذهب من الذنوب. فأذلنا الله لما استنكفنا عن عبادته وتكبرنا عليه، قال الله سأذل كلنا من عنده وغضبت عليه. لا يتجنبون ستتجنبون هذا العلم، ستتجنبون هذا العلم. ولماذا تلاه افتح اي اذاعه من اذاعه العالم لا يوجد الا هذا الملعون اسمه مجعجع في الاذاعه ويريدون مبادره من جورج بوش لاجل ان يحل مساكن الشرق الاوسط. مبادره هو صار الان صاحب مبادرات وصاحب مبادرات. اين المسلمون؟ اين الموحدون؟ لا بقي نحن عندنا لا حل ولا راي لا حل ولا طلب. نفوض امرنا الى الله ان الله بصير بالعباد. وقرر الامر في ذلك المسجد الابيض الذي غضب الله عليه. ثم بعد ذلك تعمل صوره امام الناس لتنفيذه. ونسأل الله أبا الله إلا أن يهدنا من عصيناه ونحن نبدأ الإسلام. فجعلنا الله نركع أمام أولئك الكفار الدئام. نسأل الله حسن الختام. فإذا توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده لا شريك له حسبنا يحب ويرضى. وإياك أن تعبد الله بما لا يحب فلن تزداد منه إلا بعدا. ولذلك كلما ازداد المتبع اجتهادا ازداد من الله بعدا. هذا هو توحيد القصد والطلب، هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو أعلى أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد، وهو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق البشر وأسس الجنة والنار ليكون الدين كله لا يتحاكم إلا إلى شرعه ولا يعظم في وجود غيره. فلا إله إلا هو، ومن عداه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وهذا النوع من التوحيد هو الذي منه جرى بين الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وبين أمومهم النزاع والخصومة والقتال والعداوة، لا لأن الله موجود، فهم كانوا يؤمنون بذلك. ليس البحث هل هو موجود أو مفقود، البحث هل سنفرده بعبادته وجميع أعمالنا تكون على شرعه يراد بها وجهه أم لا. إن عندنا مجلس الكلب المسمى بمجلس الشعر، مجلس الحرار وهو البرلمان، وما شكل هذا من الأسماء التي تسمى في هذه الأيام. هل عندنا مجلس تشريعي أو يؤخذ هذا من شريعة ربنا القوي؟ النزاع كان حول هذا، أن يكون الدين كله لله، لأن الله موجود أو لا. هذه ما جرى بين الرسل وبين أممهم خلاف، إنما الخلاف حول إفراده بالعبادة. ولم يزال النزاع مستمرا بين الموحدين وبين الملحدين إلى يوم الدين حول هذا، كما قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأمرنا الله جل وعلا أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. هذا النوع الأول من أنواع التوحيد، توحيد العبادة، القصد والطلب، توحيد بكسبنا بأفعالنا، أفعالنا كلها مشروعة نريد بها رضا الله، أفعالنا كلها أمرنا بها نريد بذلك التقرب إلى الله. هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الله بأفعال عباده. النوع الثاني ولذلك ليس لنا نحو هذا النوع من التوحيد فعلا بجواره، انما فقط نؤمن بان الله موجود رب كل شيء ومليك ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا خالق الا هو، لا رازق الا هو، لا محيي الا هو، لا مميت الا هو، لا متصرف الا هو. توحيد الله بافعاله، فافعاله لا يشاركه، لا يشاركه فيها غيره. لا يوجد هناك جوارحنا كما قلنا فعل نحو هذا، انما جوارحنا واعمالنا نحو توحيد الالوهيه، توحيد العباده، انهن كن في اثبات ونحو لنا نحو هذا النوع من التوحيد الا اقرا او تصدي او تكريم او كفر جهد او اثبات. لا يوجد بعد ذلك عمل في جوارحنا نقوم به. عمل الجوارح هذا مرتبط بتوحيد القصد والطلب في قصدنا وفي طلبنا. مننا يمين وقلبنا يميل الى ربنا وجوارحنا تتصرف على حسب شرعه يريد بذلك وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اما توحيد الربوبيه، توحيد الله بافعاله، فلا خلق ولا متصرف ولا مذل ولا معز ولا محي ولا مميت الا هو سبحانه وتعالى، فلا نسلمها بافعالنا غيرها. واما توحيد الاسماء والصفات، توحيد الله باسمائه وصفاته، فهذه الاسماء والصفات لا يشاركه فيها غيره، وان وافقه غيره في مسمى الصفات فيختلفان في حقيقه الصفه وكونها وواقعها، فهو عليم. والواحد منا اذا علم شيئا فهو به عليم. تقول انا عليم بان المعهد في راس الخيمه، ما شاء الله على هذا العلم، هذا عليم والله عليم. لكن بين عندك وعلم ربك كما بينك وبين ربك من علمك حاجه صار بعد ان لم يكن، والله اخرجكم من فضول امهاتكم فلا تعلمون. وعلم الله ليس كذلك، فهو ازلي لم يسبقه احد. علمك جزئي يحيط ببعض الاشياء وتخفى عليه اكثر الاشياء، وما اوتيتم من العلم والله بكل شيء عليم. علمك يطرا عليه نسيانا وغفله وذهولا، وعلم الله لا يعتريه شيء من ذلك، وما كان ربك الا سبكا. اذا هذه فوق وغيرها وغيرها بين علمك وعلم ربك، فإن وافقته في مسمى الصفة خلقته بالحقيقة. إذا العلم في الله ليس كالعلم فينا، العلم لله جل جلاله، وسواه في جهلانه يتغمغم ما للتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. نحن نسعى إلى المعنى، ولذلك نرى العلماء وعلى تعبيرهم في هذا الوقت بنص صور، كل مصار بنص صور يزيد يعني جهلا اكثر، كما قال حمار الحكيم يقول لو انظر الناس كنت اركب، لان جهلي جهل بسيط وجهل واحد جهل مركب. هذا حمار الحكيم، حمار كل سور، ورب مركوبه خير من راكبها، فكيف حمار الجاهل؟ يعني هذا حمار الحكيم يقول لو انصروني لركبتهم بدلا من ان يركبوني، لكن الموازين كلها مختلفه، الموازين كلها مختلفة. وحقيقة والله إن الحمار الذي يركب هو خير من كثير ممن يركب. فإذا لا نتعلم نحن لنفسنا، نتعلم فقط لنعلم أننا كنا لا نعلم فقط. ما للتراب وللعلوم، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. نحن نتعلم من نفس الجاهل، لا لنصل إلى مستوى ربنا. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا مزدت علما زادني علما بجهل، قال لي انت جاهل اعرف قدرك، كلما زاد علما يزيدني جهلا في عيوب نفسي. ولذلك اخشى الناس من ربهم العلماء لانهم اعلم الناس بخفاياهم وتقصيرهم وجهلهم، كما قال الله ان الانسان لظلوم كفار وحملها الانسان انه كان ظلوما. هو هذا عن الانسان، لكن هذه اذا كان عالم بالله يدركها، اذا كان عالم بعد ذلك هذه الفلسفه والصفصفه يقول هذا الفقر العقل الان تصور الناس ورقل القمر ولا زلت من الان قران سنه قران سنه على تعبير ذاك الملعون في رجال الامن في دوله اسلاميه يقول جاءه واعتقد واراد ان يدخلوه الزنزانة والخدرة فتشوا لا يكون معه شيء او كذا، حتى اذا جاء احد ما ينخذه ان كان معه مسلح او خدرة او دبوس احنا لا يكون معه مسلح، اعاده الله لعله معه خدرة هنا يعني يغرزها في رقبة من يدخل عليه فيقتله، فما وجدوا معه شيئا الا مصحفا صغيرا اخذوا، فقال يعني هذا ليس بسلاح ولا شيء، فهو اقرا يعني هو في خبرته. قال له ان هدرته القمر صعد السماء وجاءوا الانتظار والقضاء في البحار يغصون، وانت زدت تحمل المصحف على طيبك خذ من الحياه على بدر تحمل المصحف داخل السجن، وهل عمل البلاء في الدنيا الا هذا المصحف؟ يقول وضرب المصحف برجله فما ترك ورقه متصله بصاحبته، قل لازم تحمل المصحف وتحمل المصحف الان. طيب يا ملعون اذا الناس يعني رقوا الى القمر وراتب بحرهم يبغى يعني يصرخ الصدق رهينا والكذب كفضيله نعلن الان اذا تطور اتى نور الحياه، يعني العفه تصبح عهر والعهر تصبح عفه نعم. حقيقه نظر هذه المغالطات، العشق والغرام والحرام ماذا عبر عنه في هذه الايام؟ اي الزنا حر من شخص وليس كذلك، هذا غرام، هذا عشق، هذا دم في الاخلاق، هذا مهذب، هذا دبن محيط، لكن ما عنده شراسه. وحتى وصل الامر ببعض النسوه كانت تدرس في بعض الجامعات، فقام طالب وارجعها في القاعه وركبها، وهي يعني لاجل كما يقولون حرم الجامعي يعني من قطع ثم من القصاص، فاخذوها للمحكمه طالبين بشيء، قال لا يعني ما يعني فعل ما تدعو اليه الطبيعه البشريه، لكن فقط يعني اسلوبه كان خشيا، يعني هذه الخشونه نحن عصر الان جماله ورقه ورشاقه، يعني ياتي للامر بالرضا والسعاده، لو غمزني في المحاضره بعد المحاضره اتفاهم معه وحط طلبته، يعني الطالب يذهب لمدرسه لا حرج، هذه عزه وهذه دماثة وهذا حسن خلافة سلوك. لا إله إلا الله، هذا حال الإفراط، صار العهر يعني كهرا وصار الزنا عفة تحت هذه الألفاظ المزيفة، تحت هذه الألفاظ المزيفة. وإذا قلت لهم الزنا حرام يقول يا شيخ لا أنت تنكر الناس وتتشتت والناس يعني رقوا وتطوروا، يعني ما تطوروا يعني الرذيلة تصبح فضيلة، ما دخل هذه بهذه؟ إذا كانوا الناس يركبون الحمار صار يركبون السيارة، ماذا جرى؟ ما دخل الفضائل والرذائل في مركوبهم أو في ملبوسهم؟ بقي كل شيء يوضع في ميزانه وقال هذه عفة وهذه رذيلة وهذا حرام وهذا حلال. لكن انظر لهم في قرآن تتكلم معي على تلك القيم حلال وحرام وفضيلة ورذيلة. لا لكن الآن فقط يعني أسلوب الحياة الناس كله يعني معلوما يعني خير ولا يوجد إياك أن يكون بجيبك ولو نصف قطع به الخيار. نعم بجيبك مرآة بجيبك مشط وعندك بعد ذلك إن كان دارك مطوية متباهى على رأسك إذا ذهبت إلى محافل هذا يعني تماسى ورشاقة. يعني إن الله تبهيد حتى لا إله إلا الله على هذا الكفر الذي تعيشه البشرية في هذه الأيام. فهذا العلم الذي تعلموه ما حاله؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إخوة الكرام في المدارس الآن التي أسست في بلاد الإسلام بلا فتنة ولم يقصد منها وجه الرحمن، ماذا تخرج منها؟ عندما اردت ان تعرف دائما العمل هل هو لله او لغيره تنظر الى نتائجه. ماذا تخرج من هذه المدارس؟ كل زنديق يستعيذ الشيطان لله. ماذا تخرج من هذه المدارس النساء؟ كل عاهرة ثابرة يستعيذ الشيطان لله. وصل الامر في الجامعات في البلاد العربية، تقول فتاة تقول لا جاءنا الزوج يطالب بغشاء البكارة عندما يتزوج، لا جاءنا. انظروا لهذا الانحطاط، وانا اول من ازال البكارة من بنات جنسي عن طريق العشق والاتصال مع الاصدقاء. ولذلك الذي يطالب بذلك الغشاء لا يتقدم لخطبتي وما عندي استعداد كالاخر. ماذا تفكرون بذلك الامر؟ هذا يقال على مسرح الجامعة بحضور العبطاء الذين هم عمداء ومن دونهم. لا تريد أن تطالبهم بهذا؟ لما كانت الدراسة لا يقصد منها وجه الله، تنظر لمدارس البنات والله درسهن كل واحد لو جئت بالدين لكان هو لكان أيسر على بنات الإسلام منهن. ومع ذلك نتهافت على هذا. والبنت ماذا تتعمل؟ ولكن تتعلم كل غزيلة من أجل أن تتزوج أو يكون لها مستقبل. ثم بعد ذلك تخرج من أيدينا عندما يعني تكبر. هذا العلم الذي حصل في هذه المدارس فما أريد منها مدرسة، ماذا حصل منها؟ جاهل مركب، لا عمل تقدما في الدنيا ولا شيء يرضي الله، ماذا حصل منها؟ جيل يلهث مثل الكلاب ورأى عرض الدنيا ورضيته ومستعد أن يضحي بكل قيمة ومروءة وكرامة من عرض الدنيا. بعد هذا الشقاء الذي شقيه في المدارس ما أريد من ذلك الوجه. العلم الآن الذي نتعلمه انحرف عن المسألة الشرعية، وهذه المدارس كلها ما يراد منها وجه الله. أن نزيد بعد ذلك ما تشهده البشرية في هذه الأيام. إذا كان الواحد منا يعلم، الله يعلم. ليس من هذا أن تقول هو عليم وأنا عليم، هو عالم وأنا عالم، هو يعلم وأنا أعلم. إذا لم يعني يفرض أوامره علينا. تعرف قدرك. توحيد الأسماء والصفات ما يتصف به ربنا لا يشاركه غيره في تلك الصفات إلا في العبارة والاسم فقط، لا في الحقيقة والمضمون. فانتبه لهذا. وليس بيننا ولا يلزم من اتفاقنا كما قلت مع الله في مسمى الصفة وفي مسمى الاسم أن تستوي الحقائق. فلكل واحد معنى مناسب. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، لا توحيد بأفعاله، وهذا توحيد بأسمائه وصفاته، فلا يشارك في ذلك أحد وإن وافقوا في مسمى الصفة. فلكل موصوف ما يناسبه بعد ذلك من معنى حسب حاله ووضعه. توحيد القصد والطلب، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله بأسمائه وصفاته فلا شريك له في ذلك. التوحيد الذي كان تدارسه يرتبط بالقسم الثاني لأحد القسمين وهو توحيد الأسماء. الرسالة التدميرية كلها تدور معنا حول توحيد أسماء الله وصفاته. قبل أن نبدأ في مدارسة الكتاب والموضوعات، أعطيكم كلمة موجزة عن توحيد الأسماء والصفات تستريحون بها وتعرفون بها عقيدة سلحة، وهي في منتهى الإيجاب وفي منتهى الإحكام والمتانة والصفة. إيمان في صفات ربنا وأسمائه الحسنى يقوم على رجلين وعلى إعادتين، أولاهما الإقرار والثاني إقرار إقرار. فإقرار وإقرار نقتل هذا الشيء. السمعيات التي ورد بها السمع، الأمور الغيبية التي ورد بها السمع الصحيح من وجود الملائكة والجن وما يكون في الآخرة من حشر ونصر وحساب وحوض وصراط وميزان وجنة ونار، هذه كلها قبلها غير ورد بها. إذن علم التوحيد علم مختبر من على إثبات العقائد الدينية من أدلتها الثابتة يقينية ومرضية. هذه العقائد تدور حول ثلاثة أمور: الله هو ما يتعلق به من حيث وجوده وما يتصف به وحقه على حده، الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه ما يتعلق به من حيث ما يتصفون به يتنزهون عن حقهم على أمره، السمعيات يجب أن نعتقدها وأن ندخل عقولنا في كيفيتها وإدراك كلها، وكل من أراد أن يقطع السمعيات لموازينه الحسية فهو ضال، ولم يأتي به الأمر في نهاية الأمر إلا إلى إنكارها والحكم عليها بعد ذلك بأنه على طريق الرمز والتخيل ليس على بعد الحقيقة والوضوع. فإذا هذه الأمور الأعتقاد تدور حول ثلاثة أمور: الله هو جل وعلا ورسوله عليه صلوات الله وسلامه والسلام. هذا علم التوحيد في السنة الأولى بما كان علم التوحيد أشرف الأمور وأشرف العلوم الخمسة أمور تبحث بذلك الوقت ومن الأرض الواحد ببعض وقت المبين أي نوع من أنواع التوحيد سنة درسه. لكنني أشير إلى كلمة موجزة في بيان منزلة علم التوحيد ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في بداية قال: جميع النصوص الشرعية من كتاب وسنة تدور حول التوحيد تتحدث عنه ولا تخرج عن ذلك. وهذا مما يبين لنا منزلة علم التوحيد ومكانته، لأن نصوص القرآن والسنة موضوعاتها لا تخرج عن واحد من خمسة أمور كلها مرتبطة بالتوحيد ومتعلقة بالأمر الأخر. ينظر إذا أنت تطيع أمر وأنت تتنزه ما يفهم التوحيد من حقوق التوحيد. فإذا كنت تعبد الله نفذ أوامره واجتنب نواهيه، الأمر واضح. إذا تتحدث بنصوص الكتاب والسنة عما عد الله للمؤمن من النعيم العظيم والعز والتمكين في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وهذا ثمرة التوحيد وجزاء الموحدين. إن لا نرسل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة أشهاد، وإن جنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، إلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا كله مرتبط بالتوحيد. وإما أن تتحدث النصوص عما أعد الله للكافرين من الحس العظيم والعذاب الكريم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكلنا أخذنا بذنب منكم، ومن أرسلنا عليه حاصبا، ومن من أخذته الصيحة، ومن من خسفنا به الأرض، ومن من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأما في الآخرة فكلما ألقي فيها قوم سأل من خزنتها لم يأتك النذير قال لا قد جاء أنا نذير فكذبوا وكفروا ما أنزل الله من شيء. سوء الذين كفروا إلا جهنم زمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قل أحسنت. إذا النصوص القرآن والسنة لا تخرج عن واحد من هذه الأمور الخمسة، كلها تدور حول التوحيد. إما كما قلنا خبر عن وجود الله وأنه رب كل شيء مالك يتصف بكمال يتنزه عن كل نقصان، توحيد علمي خبري توحيد الإثبات والمعرفة. إما دعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له ويعبد ما يعبد من دونه، توحيد العبادة توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية، أمر ونهي حلال وحرام استلزم بهذا ودعوا هذا مستلزمات التوحيد. خبر عما أعد الله لأوليائه من الكرامة في الدنيا والآخرة جزاء التوحيد وثمرته. خبر عما أعد الله لأعدائه المعرضون عن توحيده من الخزي والعار في الحال والمآل مرتبط إذا بالتوحيد. هذه عقوبة من أعرض عن توحيد الله واستكبر عنه وتكبر عليه سبحانه وتعالى. إذا كل ما في القرآن والسنة يدور حول التوحيد، لا يوجد نص شرعي من آية قرآنية أو حديث عن نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام تخرج عن هذه الأمور، لا يوجد شيء على الإطلاق. إلا أن تتحدث عن وجود الله وأنه ربنا وعما له، تتحدث عن إلزامنا بعبادته وتركه لله الحمد لله يرحمك الله. أحاديث بعد ذلك المعاملات من أولها لآخرها والعبادات بأسرها وهكذا العقوبات، وهذه موضوعة من أولها لآخرها عبادات ومعاملات وتدمى كلها تدخل تحت الأمر الثالث حقوق التوحيد. تأتي بعد ذلك بما يكون كما قلنا في الآخرة من كرامة الدين وحده ومن كرامة عادلة له في الدنيا ثمرة التوحيد وجزاء الموحدين الأصل بالعكس. وهذا مما يقر لنا منزلة هذا العلم قبله. وأما على سبيل التفصيل فقلنا هذا بحث فيما تقبل. إذا جميع ما في القرآن والسنة حديث عن التوحيد والموحدين وعن المعرضين عن توحيد رب العالمين. وإذا كان الأمر كذلك فما أقسام التوحيد الذي دارت جميع نصوص القرآن والسنة عليها وما خرجت عنها؟ وأنا أقول في قصر الإنسان القلب أي توحيد بفعل، وهو الذي يكون عنه أئمتنا توحيد الله بأفعال المكلف أي بأعمال، وهو ما يقال توحيد الله، وهو ما يقال توحيد الألوهية. هذا في قصدك وطلبك، وهو باختصار يقوم على ركنه أن لا تريد ولا تعبد إلا الله. وذكر الثالث أن تكون العبادة على حسب شرطه، فيجب عليك أن تعبد بالتأمل لا بالتوحيد. وقد لخص الإمام ابن القيم نور الله مرقده هذين الركنين بعبارة أحلى من العسل، فقال هنا هذان الركنان إياك أريد، هنا إياك أريد، هذا هو الرسول لا إله إلا لا مكروه ولا معبود، أصرف إليه التذلل وعبادتي وخضوعي وصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلا الله. بما تريد هذه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنعبد الله على حسب ما يحب وعلى حسب ما شرع وعلى حسب ما يرضى، ولا نتقرب إليه بأهوائنا وآرائنا، ولا عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعبد الله حسب رايه وهواه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا راى وصال النصارى خصوصهم الصوارى نجوى الجناكس يتلو قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصرة تصلى نارا تسقى من عين العين. هذه الوجوه التي عليها أثر العبادة والخشوع والذل، لكن ستصل إلى هذه النار والآخرة، فهو أطعم نفسه في عبادة ويظن أنه على هدى الله يعبد ربه على تعبير النصر على مزاجه. لا إله إلا الله. كنت مرة في مصر في مولد السيدة زينب نمشي في حي أهل هدايته أكبر الأحياء الشعبية هناك، وصادف هذا بتقدير الله تلك الأيام مولد السيدة زينب، والناس يحتفلون ويرقصون، ولا يوجد منكر على وجه الأرض إلا وهو موجود في ذلك الاحتفال، منحشي شؤاف وسجائر ورقص وغناء ومزيكا وعروض، لا يوجد شيء الله، ولا يوجد شيء على وجه الأرض إلا ويحدث في المولد من أصحاب الثانوني ومن قبله ومن بعده يجتمع في هذه الموالد التي تحصل. فكان بعض الأخوة من العامة هناك المصريين هناك، ماذا فعل هؤلاء؟ خدموا من يذكره الله سبحان الله، وهنا راقصوا النساء كاشفة عن عرافها، ويرقصون مع بعض يذكرون الله. هل يمنع كل واحد يذكر ربه على مزاجه؟ قلت كيف؟ قال هذا يذكره بالصلاة، وهذا بالقرآن، وهذا بالدربك، وهذا بالمزيكا، هذا بالعود، يعني زي ما فعل مخرجها الدربك. قلت يا أخي الكريم، لا عندنا في شريعة الله كل واحد يذكر ربه على مزاجه، فعندنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا، فالثاني ولا يشرك لعبادة ربه صالحة، هذه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام، ولا يشرك لعبادة ربه أحد، هذه لا إله إلا الله. يا عبد الله، نحن قلنا دين الله يقوم على دعامتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد إلا الله، لا بأس، تقول نحن نعبد الله، أي نتقرب إليه بالغناء والرقص، هذه الآن على حسب ما تقولون، يجد أحد الركنين لكن الركن الثاني هل هذا شرعه؟ هل هذا أحبه؟ هل هذا يرضاه؟ فإن شرعه تعبدناه به، وإن لم يشرعه لا يجوز. إذا جاء إنسان سيصلي قبل الفجر، ولذلك بعض قبائل العرب دعاهم الى البقاء على كفرهم، قالوا نؤمن بالله الا نصر. يرحمك الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا ملاكم يعني لما؟ قالوا سوره الصلاه ممتهنه. وقال رئيسهم: كيف يعلوني اسقي؟ اي انا عندما اسقي راسي في الارض وعزيزتي اسقي دمر مرتفع، كيف هذا؟ قل هذا ما يكون، لا يمكن. من عرفت ولي شهامة وأنا هذا تنافى مع الرجل، هذا يريد أن يعلمها نفسه. وأنا أصلي، أنا أوحد الله وأزكي وأجاهد، لكن هذه الصلاة صعبة، هذه الصلاة صعبة، أرى صورتها ممتهنة. هذا لهذا الأمر كذا رجل لا يتزوج منها. لو قال ابن الشيخ الدكتور يعرف هو ليس يكتب هذا معلوم، كما قال الله: من يستعبه الذين لا يجدون نكاحا. لو قال سوره النكاح ممتهنه، والعاقل ينبغي ان يتنزه عن هذا، هذا نقص. كيف العاقل عشر مرات؟ هذا كفر بهذه الكلمه، وان كان يدعي انه من الموحدين. ولو قال الصوره ليست ممتهنه، لكن انا ساتسبب في ارهاق الاولاد واتعابهم. ولذلك كثير من الابناء يلعن الاباء بهذه الايام، يلعن ابويه لانه ما تسبب في ايجاده. وليتني من ادراك هذه الحياه، وبعض يتطارد ويلعن الاب الاول على نبينا وعلى نبينا ادم صلوات الله وسلامه. فمن ترك النكاح لهذا فهو كافر، لكن من تركه لعذر انني فقط او قال احوالي ميسوره، لكن ارى انني اذا تزوجت اشغل عن طلب العلم، شارع عن الدعوة، يعني فضل لنا أن نعوضها من جهة أخرى فلا حرج. لكن إذا تركها امتهانا لها وعيبا عليها فخرج من دين الله. فانتبه لهذا. إذا لابد من أن يكون العمل مشروعا، وأن يكون مرادا به وجه الله ليقبل عند الله. هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. قصدك، طلبك، عملك، نيتك، كلها تدور حول الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر الثاني من أركان توحيد العبادة كلها، هذه الأعمال التي تريد بها وجه الله ينبغي أن تكون مشروعة مقبولة من شرع الله، فلا تتقرب إليه برأيك ولا على حسب وهمك. ولذلك إذا أمرك بأمر تطيع، وهذا تتعبد بذلك عن شيء تترك وتتعبده بذلك. ولذلك لو كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا لكان طاعة، ولما حرم علينا قتل الأنفس لكان معصية. وقد كتب الله القتل على بني إسرائيل، وما قبل توبتهم إلا بعد أن يقتلوا أنفسهم فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. فقتل البريء منهم المخطئ، وقتل المخطئ نفسه، فقتلوا في ليلة واحدة من أنفسهم 70 ألفا. وقال الله لهذه الأمة: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كتب الله علينا أن نقتل أنفسنا لقتلت نفسي. قال: صدق. فإذا أنت عبد، والعبد يتصرف على حسب أمر من سيده. أقول ولله المثل الأعلى بالعقول الخبيثة التي تناوئ الله وتحاربه وتعارضه، وكان الكافر على رد ظهيرا. أنت عندما تكون في نظام بشر صعلوك في الجيش، فيأتيك من لا يكره هللتين، يأمرك بأمر تنبئك الله وكل من الذين في الشرطة وفي الجيش انظر لنا بالكلمة الحقيرة هو العابد مأمور عابد هو يقول عن نفسه يقول أنا عابد مأمور يعني لو قالوا هات والدك لنشنقه لا أنا الذي علقته حبل المشنقة في رقبته عابد مأمور العابد مأمور لصاحب الزيع والضلال والكذوب ألا يكون المؤمن عبدا للعبيد وهل يأمر الله وهو الحكيم بشيء يضر فهو الذي يضع الأمور في موضعها لكن البشر أوامرهم عندما تنحرف عن شريعة الله ضلال بالمئة فانتبه لحال البشر من أجل أنه موظف عبد مأمور يقول له من الكعبة يقول المستعد في قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتردد هات فلان العالم الصالح يقول مستعد اطلق عليه الكفار فلا اتردد من اجل ان ياخذ منه انتشار ثلاثه الاف راح يقيد الله الذي اغلق عليك النعم انت اذا كنت موحد لا يقول لك بال ان يطيع الامين ويطيع الله الجليل لا هو مثل ما تعلمين اشرك لكن اقول من واحد اذا كان ذات انظر كيف يعمل ظلم الجد والازدياد كفاعه مخلوق ضال فأنت عندما تعبد الله أغلق عليك النعم لا تفقد يا ذي الحياة وستؤول إلى جنة العرض والسماوات والأرض يا ملعن وآت ولا أول سمعت ولا خطر على قلب البشر ثم عندما يأمرك لا يأمرك إلا بما يسعد ويسعد غيره وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده وهو العليم الخبير فأوامره التي تتفلسف عليها تأثرب عليها وبعد ذلك أوامر غيرها تنفذ بلا تغير ولا تردد وكان الكافر على ربه ظهيرا يظاهر الشيطان في العداوة وينافذ الله جل وعلا الحق لكن لما يأتي أمام البشر يطلق هذا حال من خذله الله وغضب عليه ولم يعرف قيمة له فالله جل وعلا نعبده وحده لا شريك له على حسب ما شرع وأراد فلو قال لنا اذبح ولدك إني أردت المنام إني اذبح فهو يسمي الرحم ما عليه إلا أن يسجد وماذا وراء ذلك من شكل ومصالح لا يعلمها إلا الحكيم العليم ماذا ترى قال هذا تفعل من تؤمر ستجدني إن شاء الله ومن الصابرين ويأتي الشيطان من أمور أن إبراهيم يأخذ ولده إلى أين تقول المشاعر يقول لا أخذه ليذبحه كيف تخبرين تقول على أن يذبحه قل يطعم أن الله أمره بذكر ولده فتقول هذه الأم المسكينة عقل الله إن كان الله أمره بذلك يجب عليه أن يذبحه ما دخلك رسول الله الله أمره بذكر ما أمره الله هو عاقل من يذبح ولده انظر إلى هذا العقل الرشيد من هذه المرأة الرشيد العاقل الله امرك ان يندب ويكف عن ذلك صاحبك البشر خروج علماء الناس الاسباب كيف خروج في هذه الايام يقول خليل الرحمن هذا الرجل المجنون الذي اراد ان يذبح ولده لرؤيا راه في المنام كما هي المنام ابغى ذبحته انظر لهذه القيم الخفيفة الخبيثة قال هرم ينكس رأسه ويطهر جبهته وكأن هذا الكلام لا يجوز له أن يرد ولا أن يعترف عليه قال الله يشمع عن ساعديه هذه سفاهة قال الله سفاهة وقال هرم حكمة أبى الله إلا أن ينزل فلما نسوا الله انتهوا أنفسهم وأي نسيان أعظم من أن العبد طاهر